وبعد فاللهم افتح علينا فتحا وأنت خير الفاتحين، وألهمنا الصواب والإخلاص في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا، ونفعنا ونفع بنا الأمة الإسلامية، وسدد يا إلهي خطانا وكن معنا حيث كنا بالتوفيق والعناية والرعاية والهداية من البداية إلى النهاية، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير، آمين يا رب العالمين. وبعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: سيدي الإمام المحدث المفسر الإمام القطب سيدي الشيخ عبد الله سراج الدين في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شمائله الحميدة خصاله المجيدة. نعم، قال: الحديث السابع يوصي فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالصدق، ويبين عواقبه الحسنة صلى الله عليه وسلم، ويحذر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، ويحذر من الكذب والعياذ بالله، ويبين عواقبه السيئة. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، جعلنا الله منهم وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا وأختاننا وأحبابنا إلى يوم الدين. قال: وإياكم والكذب، يحذرنا من الكذب، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابة، والعياذ بالله. حديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه، واللفظ له كما في الترغيب وغيره. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصينا بالصدق أيها الأحباب. رسول الله صلى الله عليه وسلم معاشر المؤمنين يوصينا بالصدق، صدق الأقوال بموافقتها لواقع الأمر الشرعي، أن نكون صادقين بأقوالنا، تتكلم الكلمة تكون صادقة. الآن انتشر الكذب وفشى الكذب أيها الأحباب على مختلف المستويات، صغار كبار، أغنياء فقراء، أصحاب جاهات، ملوك، الكل يكذب والعياذ بالله، الكل يكذب إلا من رحم ربي سبحانه وتعالى. ذاك إياك أن تطمئن. الآن الكذب ما أكثره في المحطات وفي الإذاعات وفي المؤتمرات وفي المؤامرات على المسلمين، كذب كذب كذب والعياذ بالله. وانتقل الكذب من الرجال إلى النساء، والنساء للرجال، والأولاد والعمال. نادر أن تجد من يصدق معك، ربما تراه يصلي ولكنه كذاب، صلى في المسجد ذهب إلى دكانه تقول له: أريد والله طاولة، وهو نجار. متى تنتهي؟ يقول: بعد أسبوعين، يبقى فيها ثلاثة أشهر. متى تصلح هذه الساعة؟ يقول: بعد يومين. تعال تأتي ما تأخذه إلا بعد شهرين. وهكذا والعياذ بالله انتشر الكذب حتى كثير منهم ما يبالون بهذا، ما يبالون بالكذب. قال لي رجل عنده مطبعة، قال: بكل بساطة يأتي الناس ويطبعون عندي الوساقات، اطبع لي هذه ميد إن جابان، يضعها على البضاعة الصينية ميد إن كذا. قال لي بكل بساطة يأتي بالبضاعة الصينية فيضع عليها ماركة يابان، وهكذا بفك لساقه ويضع لساقه، والعياذ بالله. وهؤلاء الذين يبيعون الأغذية والتموين تلاحقهم أيضا، انتهى وقت الطعام يقلع اللساقة القديمة ويضع لساقة جديدة ويكذب: إن لله وإن إليه راجعون وحسبنا الله، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وحسبنا الله ونعمك. حتى في المساجد واحد جاء يعمل بالأجرة، لك يعمل يأخذ أجرته، ما يتبرع بالأجرة، خذ أجرتك. متى تنتهي؟ في يومين، منذ شهر وأكثر من شهر ما انتهى، يكذب ويذهب. جاءه زبون يذهب إليه ويؤجل هذا، ويقيم طائية هذا إلى هذا، ضع على رأس هذا، كذب. هؤلاء لا بركة في أموالهم ولا في أرزاقهم، هو رجل ذليل هذا الكذاب. الرجل الشجاع ما يكذب أيها الأحباب. هذا الكذب من شيم الجبناء. أبو سفيان كان رأس الكفر، كان قبل إسلامه ورأس رئيس جيش الكفر ضد الإسلام، لما كان بين يدي هرقل وسأله هرقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خشيت أن ينقل عني الكذب. أبو سفيان قائد حملة الكفر قال أنه أنا أبو سفيان الرجل الشجاع أكذب خشي أن يقول الناس عنه كذاب. الآن في زماننا الآن صار الناس يقولون الكذب ملح الرجال. أي رجال؟ أفن يا أولئك الرجال. الرجل كذاب يقولون نعم والعياذ بالله الكذب ملح الرجال، أعوذ بالله من هذا. وغدا في نيسان إلى كذبة نيسان والناس يتندرون ويمزعون فيما بينهم. مرة كنت في السيارة في الطريق، وجدت في الطريق وأنا في السيارة جوالا، وقفت وأخذته، اتصلت بصاحبي هذا الجوال لك؟ قال نعم. أين أنت؟ قال في مساكن برزة. نعم. قلت له إن شاء الله بعد ساعتين أعطيك الجوال. نعم. فضحك قال لي هي كذبة نيسان؟ أبدا. نويت أن أخذ هذا الجوال، وجدته في بعيد عن مدينة مش 40 كيلومتر تقريبا، وأعطيه الجوال فاتهمني بالكذب. قال هي كذبة نيسان؟ يا حسرة على العباد. يعني هو قال هذا لأنهم اعتادوا الكذب وكثرة الكذب أيها الأحباب. والأم تعلم أولادها الكذب، والأب يعلم أولاده الكذب. تذهب الأم مع بناتها إلى السوق، وإذا قبل أن ترجع إلى البيت تقول لابنتها إذا أبوك سألك أين كنت قولي كنت عن بيت خالتي عن بيت جدتي. وهكذا أيها الأحباب نسوان ورجال كذب. وإن لله وإن إليه راجعون وحسبنا الله ونعم الوكيل. عليه دين، عليه مال، تسأله أين أنت؟ رجل كان له مال عند رجل في حمص، فذهب إلى حمص ليأخذ منه المال، وقف تجاه دكانه وهو يراه، أخذ الجوال واتصل به. نعم. قال لو جئت من أجل أن أخذ المال أين أنت؟ قال له أنا في الشام. ارجع بعد كام يوم. قال له أنا أراك الآن. اللهم استرنا ولا تفضحنا. وما أكثر هذا، حبل الكذب قصير أيها الأحباب. والكذاب ذليل، والصادق معزز مكرم عند الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالصدق، صدق الأقوال بموافقتها لواقع الشرع، وصدق الأفعال، تصلي وتصوم وتزكي، صدق الصدق في هذا أن تكون خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. نعم. وصدق الأحوال بحصولها عن مراقبة الله سبحانه وتعالى، أنت تراقب الله في كل أحوالك. لا أنظر إلى زيد ولا إلى عمرو. الآن الناس جلهم يقول وماذا يقول الناس؟ تقول له تعال افعل هذا لوجه الله. والناس والناس والناس والناس، جعلوا الناس شركاء لله. الناس يرزقونكم، الناس خلقوكم، الخالق هو الله. فتوجه إليه بالعبادة، توجه إليه بالعبادة. الآن اعبده وحده عبادة خالصة من الشرك. أما أن تقول الناس والناس وماذا يقول الناس وماذا يقول الناس، أبدا. في الأفراح والأتراح يفعلون منكرات، أعراس في بلاد إسلامية، ولكن هذا في تقليد للفرنساوي، هذا في تقليد للطلياني، ما يصنع في تلك البلاد، أولئك ما عندهم دين فلتانين. نريد أن ننقل هذا التفلت إلى بلادنا. وقد حصل أن جاءني رجل منذ مدة أبوه عنده صالة أفراح هنا في مدينة دمشق الشام أيها الأحباب. الشاب أيها الأحباب يقول لأبيه يا أبتي هذه منكرات. إلو ما دخلك؟ ما عجبكم نقلع من هنا؟ أبدا يا أبتي يا أبتي. فقال لي الشاب أعراس من حيث الظهر النسوان تأتي تلبس المانطو ومحجبات، قال لي إذا دخلت الصالة والعياذ بالله والعياذ بالله، قال لي موديلات لتلبسها النساء فيما بينهن كل جلها فيها كشف للعورات. أبدا. يعني في الطريق تمشي وهي تلبس الجلباب في بين النسوان، فخذها ظاهر وبطنها وظهرها والعياذ بالله، والرقص ويدخل العريس. أبدا. عاقد عقده على العيلة وعلى أهل الصالة كلها، يدخل العريس أمام النسوان تضحكون. واقع الآن يجري. الله يرضى علي هذا أحمد في عرسي، يرضى علينا جميعا. أبدا. ذهب، أنا كنت في العرس، المنشدون ينشدون له وخالته تتصل به تعال، قالها حتى يخرج النسوان من الصالة تعال. ما ذهب إلا بعد ما وقف على باب الصلاة قال والله لا أدخل لا أدخل إنعم إلا بعد خروج النساء، ما تبقى إلا المحارم فقط، المحارم تبقى أدخل عمه، أما نساء العالم كلها مزينة والعياذ بالله. هذا كله حاصل الآن في بلادنا أيها الأحباب، هذا والعياذ بالله. الرقص والغناء وموسيقى، قال لي هذا الرجل أشياء عجيبة، قال لي هناك موسيقى خاصة لأم العروس ورقصة خاصة وأمام الناس يعانقها ويقبلها أمام النسوان، كل هذا حاصل الآن في بلادنا. لكن منين هالدجات والقذائف وطيران وقصف وراحة البلاد؟ منين هذا أيها الأحباب؟ منكرات منكرات. وإذا قلت لك يا بنت الحلال هذا حرام، وشو بدنا نقول العالم؟ وشو احنا فاتحين تمساية؟ أبد، نسوان هكذا، المرأة الحمقاء هكذا تصنع ما تسأل عن دينها والعياذ بالله. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نحذر أيها الأحباب، إن لله وإنا إليه راجعون، وصدق الأحوال بحصولي عن مراقبته، مراقبة لله سبحانه وتعالى. وتصور أنت الآن هذا الذي الآن يرقص، أو تصور أنك تموت. أبدا، تصور منذ يومين واحد من أحبابنا أرسل لي مقطع فيديو أيها الأحباب، صاحبه جمع أناسا ماتوا على الحالة التي فيها، رجل ربما جاوز 60 من عمره قام في مجلس يرقص مثل الأولاد، وهو يرقص هذا الرجل وقع ميتا، آخر في الطريق مصورينه أبدا ماشي عم يتحرش بنت هو في الطريق، فإذا بسيارة انفلت الدولاب منها، هذا الدولاب جاء هكذا وخبط في رأسي وقع ميتا، وآخر وآخر وآخر. وذكروا سورة هذا الذي يصلي في الروضة الشريفة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الروضة مات يا حبيبي، وهذا بين الصفا والمروة وهو يلبي مات. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين مولانا رب العالمين. وهذا الذي عشق السينما في حيطان 60 من عمري مات وهو في السينما، تصور الآن في كل فعل تصنع أنك تموت وأنت تصنع هذا، على أي حالة تحب أن تموت؟ تحب أن تموت بين الفاسقين؟ لا والله. فإذا كن مع الصادقين واثبت على الطاعة حتى إن جاء أجلك جاء وأنت تطيع الله. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ثم بين صلى الله عليه وسلم أن التحقق أحبتي بالصدق يوصل صاحبه إلى البر، ومعناه في اللغة نعم سعة الخير وكثرته. إن كنت من الصادقين هذا الصدق ينقلك إلى البر، إلى سعة الخير وكثرته، وهذا ملاحظ أهل الصدق رب العزة والجلال يبارك لهم. وإن كنت تجد وظيفته ربما في الشهر يقبض 30 أو 40 ألف ليرة سورية، ولكن يعيش ورب يجعل 30 كـ300 ألف ليرة سورية، سعة الرزق أيها الأحباب، سعة الخير وكثرة الخير. والمراد به هنا سعة الخير الإيمان، إن صدقت رب يوسع لك الخيرات في إيمانك. والتحقق بشعب الإيمان الكثيرة العظيمة، قال الله تعالى ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه نعم ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. أولئك اسم إشارة أيها الأحباب، وبأولى أشر لجمع مطلقة، هذه إشارة لما مر معنا من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال إلى آخر الآية، جاء الإشارة إلى هؤلاء أيها الأحباب، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، أي لا غيرهم، وأولئك هم المتقون، والمتقون هم أهل الجنة. إن المتقين مفازة، إن المتقين في جنات وعيون، اللهم اجعلنا منهم. فانظر في قوله تعالى أولئك الذين صدقوا، بعدما عدد شعب البر، وقرن بين ذلك وبين الحديث النبوي الذي نحن فيه تفهمي المراد. اللهم تجل علينا بقولك ففهمناها سليمان. كما بين صلى الله عليه وسلم أن من تحقق بالبر الإيماني فإن ذلك يوصله إلى أين؟ إلى الجنة. عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى أين؟ خليك معي، يهدي إلى الجنة. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. الله أكبر، اللهم اجعلنا منه. وهل هناك أعظم من أن تكتب يا مسلم عند الله صديقا؟ وإن كذبت كتبت كذابا، الله أكبر. والله وصمة عار، والله وصمة عار وذل وهوان في الدنيا وفي الآخرة أن تكون كذابا. لا، أحد السلف قال والله ما كذبت مذ علمت أن الكذب شين في الرجال. عيب على الرجل أن رجل لا يكذب، الرجل لا يكذب أبدا. أحد الصالحين كان يعمل في النول، نعم، وهذا النول كان القديم، كان تحته يحفرون إيه حفرة، ليش هي الحفرة؟ نعم، من أجل هذا النول يكبس بإجرين، يقول هذا وكباس، نعم. فرجل هرب من شرطة، نعم، دخل على هذا الذي يعمل منه، وهذا ما يعرف ما كذب في حياتي. قال له لماذا أنت خائف؟ قال والله لحين الشرطة. نعم، قال له تعال تخبى بهالجورة قدامه. نزل في الجورة، الشرطة رأوه، دخل عند هذا النساج، نعم، السلام عليكم السلام. قال في واحد هربان منا، شفته؟ قال له ايه. قال له وينه؟ قال له هون بالجورة. التفت شرطي الى شرطي معود على الكذب، نعم. قال له امشي هي سلبة. ذهب وتركوا. قال له كيف قلت لهم هذا؟ قال له هي صدقت فانجاك الصدق. قال له ما متعود اكذب، وببركة الصدق رب العزة والجلال نجا. كذلك ما حصل مع سيدنا سلمان الفارسي وسيدنا بلال الحبشي، لما أراد أحدهما أن يتزوج أخذه معه كما يقول أهل الشام جاه، فذهب معه قال له تكلم الآن. يعني عم بدأ يتكلم، قال كنا ضالين فهدانا الله، كنا عبدين فأعتقنا الله، كنا فإن تزوجونا فالحمد لله، وإلا فلا حول ولا قوة إلا بالله. فزوجوا، لما خرجوا قالوا اذكر مغازينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما وجدت الا ان كنا ضالين فهدانا وكنا عبدين فهدانا. قالوا صدقت فانكحك الصدق. انت جاءت الزواج وحصل المقصود، والمقصود حصل، قال صدقت فانكحك الصدق. اللهم اجعلنا من عبادك الصادقين يا رب، وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا، وأعنا على العيش في هذا الزمان الذي كثر فيه الكذب والنفاق. منذ 500 سنة يقول الشيخ الشعراني ينقل عن أحد الصالحين قال لو خرج للمنافقين أذناب، لو كل منافق له ذنب ما وجد أهل الإيمان أرضا يمشون عليها. منذ 500 سنة، فالله يعيننا على العيش في هذا الزمن. من أكبر المجاهدات أن تتعامل مع الناس كثرة الكذب والنفاق والرياء والعياذ بالله. ذلك المؤمن يا حبيبي غريب، والله غريب، أثبتوا لي في هواهم غربتي يوم قالوا يا غريب الغرب يقولون من هذا الغريب بأرضنا، أما والهدايا إنني لغريب غريب دعاه الشوق واقتاده الهوى كما قيد عودا بالزمام أديب، وماذا عليكم لو أطاف بأرضكم مطالب دين أو نفت حروب أمشي بأعطان المياه وأبتغي قلائص منها صعبة. غريب، بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى. الله أكبر، الفلاح أو شجرة في الجنة، أنعم، فطوبى للغرباء. من هم؟ الذين يصلحون ما أفسد الناس. أبدا، هم كاذبون. أنت صدقت ولو كنت واحدا، لا تبالي. إيش قال ربنا سبحانه وتعالى في سورة ياسين؟ أبا بكر وجاء الرجل من أقصى المدينة يسعى، خالف رجل صادق مؤمن آل فرعون، ما بالى جابها الكفر كله، ورب العزة والجلال أعزه وأيده ونصره فإياك أن تنخرط مع الكاذبين وتقول المجتمع كله كذاب أكذب معهم. إياك أن تبقى من غير صلاة تقول كل اللي قاعد معهم ما بيصلوا. إياك إياك إياك إياك ثم إياك. فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس. غرباء غرباء ونحن سر الوجود. هكذا المؤمن غريب. قال ثم حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الكذب في الأقوال والأعمال والأحوال. وإياكم، هذا إياكم منصوب على إيه عند علماء العربية؟ على التحذير. وإياكم والكذبة، فإن الكذبة يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار. وما يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابة. إياك أن تكذب، وإن قالت لك أمك اكذب على أبي إياك، لا يا أمي حرام حرام. وإن كان المن أكبر منك أبوك أو أمك أو جدك أو كذب، إياك أن تكذب. كن من الصادقين حتى تدخل جنة النعيم. ثم حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الكذب في الأقوال والأعمال والأحوال، وبين أن ذلك ينتهي بصاحبه إلى الفجور، هذا الكذاب. ومعناه في الأصل الفجور مجاوزة الشيء حده، والمراد هنا أن الكذب يؤدي بصاحبه إلى مجاوزة حدوده الشرعية والعياذ بالله التي حدها الله تعالى وأوقفه عنده، وأن ذلك الفجور يوصل صاحبه إلى النار لا محالة. فجميع الأقوال والأعمال والأحوال والمقامات مرتبط بعضها ببعض ويوصل بعضها إلى بعض، ولها آثارها ولها نتائجها في الخير وفي الشر. وإذا تساهلت بكذبة فإنك تنساق أبدا إلى غيرها وغيرها وغيرها أبدا. كان شيخنا رحمة الله عليه يقول نعم إذا إنسان كذب كذبة، نعم قال والله فلان جئنا إلى البيت، نعم ما وجدناك فيه، قالوا لست موجودا في البيت، نعم نعم لست موجودا في البيت، أو كنت خارج البيت، نعم يتبين كذبه، يريد أن يرقع تلك الكذبة فيكذب بأخرى وثانية وثالثة ورابعة. مفضوح الكذاب ذليل دائما. وين تلاقي قاعدة؟ هل إذا في مجلس في أهل صدق واحد منهم كذاب أو منافق؟ لا أحد، ريبة، خائف أن يظهر. ليه؟ قال صادق صادق صادق، يعيش في عزة وكرامة. اللهم يا رب اجعلنا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا وأحبابنا وإخواننا ومجتمعاتنا من أهل الصدق، من أهل الصدق. نعم الآن نحن في شهر شباط، بكره بيجي آذار ونيسان، الناس والعياذ. إياك أن تنخرط مع الكذابين الذين يمدحون الكذب ويثنون، أعوذ بالله. مجتمع إسلامي يثني على الكذب، مسلم يقول الكذب ملح الرجال، معاذ الله. كلمة كذب كلمة نابئة. هل أشوف فلان صديق، فلان كذاب، أعوذ بالله، كلمة تصك الآذان. أما صادق، والله حلوة كلمة صادق، كلمة كاذب، أعوذ بالله. صديق، والله ينتعش القلب كلمة صديق. كذاب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تقول فلان تزوج، نكاح كلمة حلوة شريف عفيفة. زنا، أعوذ بالله، تصك الآذان هذه كلمة إيه؟ الزنا. إنسانة فتانة بدر الدجاه منها خجل إذا زنت عيني بها فبالدموع تغتسل. قال زنا كلمة نابئة نابئة تصك الآذان. أما نكاح فضيلة رذيلة، الله أكبر. فلان تزوج دخل في الفضيلة وعفاه الله من الرذيلة، دخل في النكاح عفا الله من السفاح، جاءه أولاد شرعيون هو ابنه. أما فلان دخل في السفاح، زنا، ابن زنا، ابن حرام، والعياذ بالله. كلمات تصك الآذان. اللهم يا ربي قل الحمد لله، الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر نفوسنا وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها يا مولانا يا كريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.